بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وحنكون حجرني في سورة الأنعام. الله سبحانه وتعالى وحنا شيبيا أن آيات دان كأرك إن حجج هي آيات عد أو الله سبحانه وتعالى دتك أو يعني كسو دجيي أو آيات كاس يبعجزات كا يحجوين كا ويمادين مركا قفكي مركا الله سبحانه وتعالى آيات كيسة يحجج كاس قاتو وحوي نفتي سوء أنفعي وأدوني آخر ووالي باني قفك يعني فرحك قاضو كدومنا نفتي سوء أنبو دبي عدك لو وحو دبي لما أركو. بل نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إنو ضدك حقه وشيغو أنباد دوشة كسارني وانا اقارسيي واشاقي، لكن انا حفظياهي واعماشه ذا الالياه لو مدرين مركا ايضا ارنكاس ايو ربك قوى الرمية. قد جاءكم وحائديه مددو بصائر حجوين عد عضب ايديهم من ربكم حق ربهن ايو اذن كبين. فمن ابصر قفك أركا يعني أقرتح جذاسي أنهج السماء الرمية فلنفسه نفتي سأمو يعني ما ركتي فلنفسه نفع نفتي سأمو واحتري فلنفسه أبصر نفتي سأيو أركيو يعني حقيقة أقرتي نفتي سأمو أنفعي ويا. ومن عمي قفك كإن دل آضاء كدماه حجوين كاسي آيات عدعت كان فعليها يعني فعلى نفسه عمية نفتي سأنبؤوا إن دبي عليه كدمي يعني الضرك كإماني بعد ذاتي أصدع يؤدي بياي عدك لأؤدي بي سلم أركه. وما أنا أنيون مئه بحفيظ مد إلى ليه عليكم دشين مد إلى لي مئه سلاس لحبا نبي لليه عليه الصلاة والسلام مد نفتي ن إلى ليه عملكي ندو راهي مئه سلاس إراه بالليه رسولك عليه الصلاة والسلام. مركا بصائر وحل لهذا وجمع بصيرة بصيرة أي اللغة جمعية بصائرت حق اللقظة وحي علمات كشيغان يعني معنى أهان وحي كشيغان ونور القلب الذي يستبصر به نور القلب الذي يستبصر به كما أن البصر نور يستبصر به العين أي تستبصر به العين وحوي ونور بصائر كإله الأشيغي قلبي قد تحديس كسوغان أو قلبي قد أحكو أركو حيا لقفك بني آدمك سيو إنبها وحيالا حسي قد أبو أركيو قلبي قد أحكو معنويات كالي إله أبو أحكو قرتا حق أحكو قرتا حقي قذب إله أفرا حمانت أحكو قرتا مركز حق الراعة مركز قلبي قد يسر نور إلهي أو يالي ويان سيو إنبها با يعني ما رأيتي إيش أي نور يفتين وحقو أركتو بو قلبنا وحو ليهي يعني نور أو وحقو أركبو ليه مركا هذا بصائرتا أو بصيرة اللي يرهدو وحوي ونور كاس أو قلبي إلهي أو يالي أو حق أو كفهمو باطل كان أو كقل ليحضو وي انتو كو أقادو أو كقل ليحضو تاسا اللو جيدا وي مركا بصائر كاس هذا يعني مارك وحا لو جيده وحا وي وآياتك إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وكسو دجين دلائلك إي حجوين كاس وقرآنك وكلان سبي أي لوجه ذا مركا وح الله وحي النبي الله محمد أوليه من عليه الصلاة والسلام وبصائر بصائر كاسرة سألقة المامي حي يلي حق أي لغو قرتا قرآنك باطل كان لغو قرتا ويا ساسو مركا ربي ليه سبحانه وتعالى لأن قلبك سنة إلهي قرآنك وكليه فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في صدور إن بها أن هديك ويا لن حقا إن هذا نكو أرقى الأركاء لكن قلبك قفك مركا بيلو مركاس ويقفك إن دل أنت الرسمي لأه إن دل أنت مبتئه ومركو قلبك بيلو وسن حقا دل أسن كو أرقى ويا فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في صدور ساسو رب في سورة الحج وكو أرنا ياويا مركا قد جاءكم دبا وحائلين بصائر حجوين عد عد أي إنين وقرآن كوحو قول الصديق والتوحيد كي حلاش إحرام طلع عدية يعني ما رتب بادي دعي ما رتشرك دعي نفاق الله عدية وحسبا وبصائر من ربكم حق ربي إنين بصائر تأي حجوين تأذن كي مادين فمن أبصر قفك أركا يعني فمن أبصر وحلوج إذا أي فمن عرف بها قفك بصائر تاس أقون صدق أو قرتا تاس اللوج إذا قفك فهماي يعني حجوينك إلهي فهمو رميو أبقان سمو فلنفسه يعني فلنفسه مو أبصر أو أركي أو قرتا حقيقة ويا فلنفسه أبصر يعني فلنفسه عمله ونفع نفتي سأيو أركي أو أنفعي لأن حق هذا درسه وحق أراعظه ما هل معنيه لإن الله واحترتي أما الرسول كيس أد واحترتي ما أما الدين إلهي أد واحترتي لكن أريد أن نفت هذا أنفعي وناقص هي خير كآت سميسي هذا كبت بادي هذا كبت بادي الدنيا كبت بادي آخر كبت بادي يوي ومن عمي قفت كإن دل آذنا يعني مارت ومن عمي وحلوجنا ومن ضل عن الحق ولم يعرف قفت حق كبمه وآنا حق قرن آنا رمين فلنفسه نفتي سأمبو ضر لبي مركا إن دل آنتان نفتي سأمبو عند بيليوي يعني ضررك كإيمان أيه لمدة بعد ذاتي أسجى دبيسا مرك أتحقق دي دود إنكرتو معنى هذا ماها الله إنا دبتي رسول كيس إنا دبتي دين كيس إنا دبو جيسنا يسمعها هذا قوم بنفط هذا دبيوية ومن عمي فعليها قفك مارك حق كإن دل آذنا نفتي سأمبو دبي ساسا لوجي ذاويا مرك يعني وحي لم يتعايد في سورة الإسراء كجرتوي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها أيضا سلم يتعايد قفك حنونه نفتي سنبه حنوني قفك باديوبنا نفتي سنبه باديوبي الله عقاب ياويا وما أنا عنه مئه لأنه محمد وقل وحت لأنه النبي محمد ما أنا عنه مئه بحفيظ من إلالين يوم عليكم دشين من إلى ليامئه سبا كله يعني الرقيب ذين مائه ذين ليالين مايو أعماشين مقريو إذن أبال مرين مايو الله سبحانه وتعالى ملائك قرتب أسما يستي أسقى علمي ذي سكوه إذن كور قبوحة سمين إيسان بريت قيامها أسقى إذن أبال مرين مركة أنيا وحانه مبلغ بسان أهي مبشر إيا منذران أهي انت كريه دهبان لي قفك إراعان وانو بشارين قفك بينيا وردك عذابك إلهي بأنقدك إياوي وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك أي مثل ذلك التصريف والبيان عبين تاس هي قد قدين تاس آن قد قدينه آياتك إلهي سبحانه وتعالى هي حججك أي كذلك سلاس أوكاليتو بان نصرف الآيات آياتها أنو قد قدنا آياتك أنو عبدينا يعني التصريف والتبيين بلوجينا عبدينوا إن لعدي آياتك هي بصائرك هذا الرب أناش إلي سلاس أيام وعدينا ويا آيات كانوا عدينا آيات كوعدك هي معرفة بلنقاتك إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين تؤسين أيه آيات كوعيدك هي قودك هي تهديد في كسر أروريب الله عدي آيات كحلاش هي حرام تعدينا يبو كل شيء يبو ربي وعدي آيات كالشرك في إيمانك إيمارة كفر عدي يبو ربك عدي سلا ساحب بدنا وحلوظة تساوية وكذلك نصرف الآيات وكذلك أي يعني مثل ذلك التصريف عدين تاس يقد قدين تاس أوكلة كذلك سلا سأوكلة نصرف الآيات آيات كأن أقدنا أنو عدينا ويا وليقولوا درست يعني وليقولوا إن يرهدان درتين درست واد درسيسيو واد صبرتي قرآن كانو محمد أيان صرفناها آيات أقد قدنا ويا مركا وليقولوا ذوحي ليهين وحوي وإلا أو وحي إلا أتهي يعني فعل محذوف يعني مارتي مقدر وميسك مقدرين أي إلا أتهي ليهين يعني وان قد قدنا آياتك وان عدينا آياتك محانو عدينا وليقولوا إني لهذا درست واضبرتي نو محمد قرآنك درست من غيرك قفا أليق أحين بذكلة آياتك صبرتي إني لهذا إيا ولنبينه يعني محان آياتك وقد قدنا ولنبينه آيات إنا عدينا لقوم ذات إنا عدينا دتك او يعلمون قرنا علم لينا نعطينا درتي ايان ايات كتصريف كو سمينا وين ساسا نو عدينا او نو قدنا حد بدنا او تسنا ويان مركا ايات كان يعني رب اولي هي نصرف الايات وبصائر كي حجج كي قران كي الهي او كسو شيغي ويان مركا سو رب يري وليقولوا درست يعني وحا ويان محان ايات كو قدنينا ليقولوا ان يرهدان درست النبي محمد قرآن كان الله كما سوى الدجينين تذكر لك كبرت إنا إيرادا يعني سلاس بإيرادا لأنك يعني ما رأت اللفظ قال آيدا ولو يقولوا درست إلى صدح قراءات ضي علماء أخريان وسبعيات كمي قال صدح قراءة يا الأخرياء درست قراءة وقراءة الجمهور وليقولوا درست إلا إيرادا وقراءة الجمهور وحانا أهين ابن كثير أبو عمر ابن عامر انت كليت وحي أخريا درست بأخرنا مركا وليقولوا درست مركا تراهدنا سيد عبد الله بن عباس وكوفة سيراي وحوليه أي قرأت وتعلمت قرآنك واد أخرسي وانت برتي إلى أن أذي أهين أيانت كبرتي وي. يعني تعلمت من غيرك وي. إلى أن أذي أهين أيات كبرتي قرآن كريم معناها اسمك قراءة سلا أخريو سلا سيد نقونيسا قراءة ابن كثير أبو عمر أي أخريان وليقولوا دارست بأخريان وليقولوا دارست اللي هذا وألف ماشا اللي قتاقه ذلك قداشي سألف لقليه يعني سين كان الله الرابه تأذن الله فتحيه دارست تأو الخطاب لقد قويا مركز وحوي يعني وليقولوا إني رهدان درتيب بان آيات وقد قدنا دارست أي دارست أهل الكتاب حتى حصلت هذا العلم أهل الكتاب كيف مدارسة لسميسي يعني هو مفاعلة سميساويا وحبات إسلاء أخرسين عليه أهل الكتاب كي اليهود والنصارى بدو حصلوا أخرسين مركز أدمارتي علمي كان حقه ذات ككين تيبي لي قراءة هذا جلتو ابن عامر كلي هو أخريه وقراءة الضبابة كمدة وحوليه وليقولوا درست بأخريا درست أو تعد التأميث اللي قد يقول وليقولوا درست بوليا مكي درست لي رهضه يعني فعلك آيات كانوا علنين وليقولوا إني رهضان درتي درست آيات كان يعني ويتر ترمين ودقوبين يعني ما رجتي واللقيتي سنة سوكال إني رهضان وحرمان تجوغ معها إني دهان مركب معناها أي ماركي درست مركب الإلهة يعني حسن البصري حكومة سرايا أي تقادمت وانمحت بأرمية way tirmatay waana wax hor maray oo dhamaaday way waxa loo baahan yahay ma aha inay yiraahdaan labada qiraa oo kala qiraada markii laga reebo wariyuulu darasta hadii la yiraahdo iyo darasta markii la yiraahdana labada qiraa oo labaduba waxay tusinayaan yaan saddexdaba horta cinaad bay ku tusinayaan iyo madax adeeg iyo tamarrud ay ku sameeyaan quraanka ay ku sameeyaan xaqqa diidayeen marka laakiin labadaan horeeto waa isku macna dhow yihiin wali yiquulu darasta iyo darasta marka tiraado waa macnahoodu waa isku mid weyn cid kalaad ama wax la baratay ama cid kalaad wax ka soo baratay weeyaan shirkintana sidaasay oran jireen nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam quraankan waxay dhihi jireen waa asaatiirul awwaliin dad horuu ka soo qorto soo guuriyey hadalla sidaasoo kale ah ayay maaragtay oran jireen sida allahba fi suurati lfurqaan uu ku leeyahay waqaala aladiina kafaruu إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا لعن ساسي بيجر إلى إله أولاده قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما يعني وحا ويان وحي أرنجرين قالوا رب وحي دي جرين قرآن كان وإفكوي مصبداد وإله بكم مصبدان أيها نبي محمد با أبورتي وأعانه عليه قوم آخرون ذاتك لنا وإبوك الميين بي دي جرين ذاتك لا لقر قريو محمد كريق مسا ميسانين ذاتك لا لقر بي دي جرين مركاس ربي رديو يري فقد جاءوا ظلما وزورا يعني هذا الظلم هي قاتل أي لي مادين مركاس وليب لي وقالوا أساطير الأولين اكتتبها وتذكي هر قرافات كودي أنه محمد أصاق قرطي أصاق بورسلي ويانا مركز فهي تملى عليه بكرة وأصيلة سبح يقلب والله ما دايو والغط الأخرياء بإلهنا مركز ساس الله برا مركز وأنا قلت أنه لي ما دو حولي إلهي باء بري قرآن إلهنا يقصد دجيب وقرن يا بني مركز رب الرديو يقول أنزله الذي يعلم سر في السماوات والأرض الذي سرته علمك كلها غيبك وحن مقن اوغا سماواتي ارضنا وحن كبرسن علمك ولها الله اسبا سو دجيه كو دخل لي رسولك عليه الصلاه والسلام marka taas oo kale hadalkaas aad bay u badal fi suurati an-nahl iyo kale hadalka hadal lamiday ku yiraahdo walad allah soo ridinay wuxuu leeyahay walaqad na'lamu annahum yaqulun inma yu'allimuhu bashar لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين يعني وحوي وحن أقنى هنا أرانا يان نو محمد القرآن كان بشر بابري بني آدم بابري بي جري مرنا كلام الله إنو يهي وما إن الاعتراف جريوي مركا وليقولوا إني رهنان درست واتبرتي القرآن كان عدكرت كسو برت إني رهنان برتد بان آياتك أوقد كدناوي ولنبينه يعني إنا عدينه درتين أيان أقد قدنا لقوم دبنا نعدينه ذاتك يعلمون قرن يعني ذاتك أيها كو انتفاعه أيها لو جينا أيها لو عدينه يعني ذاتك سبحوه يعني لقوم يعلمون الحق فيتبعونه ذاتك حق الراعيه مركي حق قرتان حق الراعيه باطل كمركي قرتان كفو قانيه dadka sa loo jeeda ama dadka ashqiyada la yiraahdo oo ahlun naar ka yihiin quraankan ma ku intifaacaan yaani waxna uma taro ma garanayaan maarta ilaah ba ka xijaabo weeyaan ittabi' ma uuxiya ilayka min rabbik la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil mushrikeen ittabi' ra'na muhammadu ma uuxiya wixii la waxyooday ilayka adiga lagu waxyooday من ربك حق ربك قال لك هذا وحي هذا القرآن كيا راعبوا إله إليه سبحانه وتعالى لا إله أي لا معبود بحق معبود حق لعابده مجره إلا هو الله مويه سجم مويه الله معبود كان مويه أحد كلاو عبادة حقا لما أركويا وأعرض جيسن نبي محمد عن المشركين قوى مشركين قال هذا كجيس وفرحة كقادبوا رب لي marka halka nabiga ilaahay maxamed waxa la amraya inuu raaco quraankan ilaahay u soo dejiyay inuu raaco marka qofka ugu horeeyay oo quraankan rumeyay oo raacay isagoo ahaa nabiga naxay salaatu wasalaam sidaas la amraya weeyo ittabi' raacna muhammadu ma uuxiya ilayka quraankii lagu waxyooday من ربك حق ربك أقل لقاقه وحيودي وقرآنك حقه وأن وحشك يدحني سكجرى لأرك قرآن كاس رعب رب لي سبحانه وتعالى وحوك أمر قاضه وحوك ربنا كار سلاسة اللوجيه لا إله إلا هو جملة محيدة هلام يعني وحوى جملة معترضة وصوك لتحقش بين المعطوف والمعطوف عليه لبدي الشيء اللي سكو حيريه يعني بيسوك لتحقش اتبع ما أوحي إليك من ربك وأعرض عن المشركين ذاس أيها الجملة اللي سوى دحقين لا إله معبود حق لعابد مجرو إلا هو الله سبحانه وتعالى مويه يعني عد ضد بدن مخلوق لعابد الدين كوجرة ولا عابد لكن عبادة حق ما هو عبادة باطلة مجح بال عابد ملك بال عابد أنبياء الرسل شال عابد جن بال عابد ضدك الصالحين تال عابد يعني مارك جيدا لعابد حيوانات بال عابد كل عبادة عبادة باطلة وينسح معها عبادة حق أكرية والله عبادة يسوي سبحانه وتعالى مرك كلي عابد وي لا إله إلا هو إله حق لعابدو كلا مجر إلا هو الله مهين وأعرض مرك كجيس نو محمد عن المشركين كو مشركين تا كجيسو مرك وأعرض على المشركين يعني وحلو جيدا مرها دي آد حقي أشيكتي كفر بوذنا أي دائمين وإصرار كسمايين إيه شركي إيه اندلا أنتي حقا لقى اندلا آغا فرحة كقاف كجيسوية هذه حساب توضى لقو مدرين حقا إنا جارسيس بسا لقو مدريوية حايا لذاتك استعدادي ديار قروا وما حيام قرآن كينه دي حق إنا قاتان ديار وما مركو فرحة كقاف مرد حق أشيكتي وأعرض جيسو عن المشركين مشركين تي كجيسو يعني مارتي وحلو جيلا يعني لا تحزن عليهم إذا أصروا على الشرك شرك جهدي أي دائما ها أمور غوني إن بلعانت هدي دائما ها أمور غوني كجي سويا ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولو شاء الله الله هدي أودوني لها الله سبحانه وتعالى هدي أودوني لها عدم إشراكهم فعل بيه واسكقوا أن يهي إن إيسا شرك لا إيمان إيسا شرك السمين هدو رب دوني لها ما أشركوا شرك ما سمين ومارتي الله وحبل لما وراجين وما جعلناك من أن كاير نو محمد حفيظا أي حافظا ورقيبا مد إلاليه عليهم دشهد مد إلاليين كما أمين أعماشه ذئي وحي سمين أيان مراقبته عدنكم دش لك مساري وما أنت أبي نمته بوكيل مد لو تلصارته عليهم دشوا من الله تلا صارتنا ما تهدوه واسك تأكيد ويا هذا الكهرباء اللي جحوا الجنية هل كان مرك عايد دني علماء وحيد هذا وحيد دليل أتهي شرك جلفتي سا إنه سنقفك الشرك لا إيمان كريم إلا بمشيئة الله مشيئة إلهي موية وحكى لكم لا إيمان كريم يعني قف قف إسمه شرك إسكس ما إيمان كريم جنية إلا إله إنه الله دون موية وتاسوية marka in allah ba kufriga la doonay oo iimaanka la doonin dadka iimaan la lama doonin saasa loo jeeda is allah subhanahu wa ta'ala sugo qadihiisi shirkiga la doonay hadana wala yarda li ibadihi al kufra qal nimada ilahi adoomadiisa marna raad uga ma aha wada bal waxa la amraa inu ilahi rumayo oo waqtu wahdaniin ilahi uu leeyimaado markii la amro asaga marka shirkiga doortay خيار بو إلهي سيئي الله نمده أو مارتك أقدر إياه الله فضينا يا مركز ويا ولو شاء الله الله دوني لها ما أشركوا يعني عدم إشراكه شرك لأنتو إذا إنيس شرك السمين الحدو ربي دوني لها ما أشركوا مولا جيين الله لمولا جييني يعني موحدين ضده مارتك توسل أيين نقول لها أيين ويا مركز شرك الله مرك دتك دن إني ولا توسان ولا مؤمنين نقدان ما أوندود وسامر نحن بدنا وكسر هذا الليل في سورة العام وكسر عرقني الله أرني ولو شاء الله لجمعكم على الهدى يعني هذا رب الدوني لها دتك دن هنونكو كل من لها لكن مشي هذا إلهكم مدعين دتك دن ولا مؤمنين لجبيكو أولو ولا هنونيو بل وحي كل هذا مشي هذا إلهي dadna inay iimaanka qaataan qolana inay shirkiga iyo kufriga la yimaadaan wataas weeyaan wama jacalnaaka mana aanan ka yeelin xafii calayhim dushooda xafiidan mid xaafidaho acmaashooda iyo aqwaashooda ilaaliya ma aanan kaa dhigin weeyaan bal waxaa tahay yacni maaragtay mid mudakiroho dadka xaqa u sheega baa tahay weeyaan وآيات مارت في سورة الغاشي كجر توكلة فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر هذا ما مشد تذكير بالغار بعضتك حق إن أشيكته وكذلك في سورة الرعد وكال الله أوليه فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب هذا حق دول سارا جارسين ذاتك حق جارسيسه أما جانا حسابته أما جانا سارا تايوية مركا الله أوليه وما جعلناك عليهم حفيظا ما أنن كايل مد وحفظي وأعماش وذا إلى ما أنن كابه وما أنت من تهد بوكيل مد لو تلصارت عليهم دشودا مد لو تلصارت رزقه ذا أيق إن الرزق سيسو أرمه ذا إن تولسو يعني وحل قد صار ما له تبليغ الرسالة بس كسارا حق إن أشيك تدهم بكسارا ويا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ولا تسبوها عايننا الذين أصنامتي إلهياشي يدعون مشركين عابديان أي بريان من دون الله الله سكذي أي بريان كواس عاين أبو إلهي لي سبحانه وتعالى oo kolka marka asnaamtoodi aalihadoodi aad ilaahiyashooda aad caaydaan idinka mu'miniinta fayasubbu ay caayaan markaasi allaha allah ay caayaan adwan yaani martay ay i'tidaan laajli adwin ay caayaan had gudub ay caayaan bighayri ilmin hala kawnihim jahiliin ayagoo jahiliina ay marka rabbigooda caayaan cilmi la'aan ay ku caayaan كذلك مثل ذلك التزيين قرحن تاس اوكله ايا زينا قرحني لكل امه امتك استا كلغي عملهم وحا اي سمينيساي وحا سمينيان عمل كوغه ايان وعدينا رب لي سبحانه وتعالى قال اول باب وحي اي عمل كده لو قرحيي وناغو ولا موقدا ودفاعا ثم مركا كبعدنا ادونك مركا سدا حالكودو نقداي إلى ربهم رب قوذا أيوا هذه مرجعهم أي رجوعهم نقط قوذا الله بو هذا رب بالله علمي مرك رب الله تعالى فينبئهم الله هو الرمي بما شيء هو الرمي كانوا أي أهايين يعمرون كوا سميهم حيث سمين جرين أدونك كسوا سميين أيوا رب كأبا المرين ياوي والرمي نبؤ بمعنى الجزاء والله أبا المرين ياوي جزء قوذي بالسيني ويان أيضا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم يعني وحويان والنهي ذاتك مؤمنين تاء الله أو مارك تكريبيه إني أصنام تعايان إلهياشي أي قريش عابود الجرتي إني عايان أي رب كريبي ويان أيضا أي مارك تي إلا عاياه أي تا شيء مصلحة ومصلحه إلا المارك إلا تسفيه عبادة إني صلحين جمادات أيهين مخلوق لأبوريهين إلا الشيقة أو سيدا الله عاياه عبادة إني سأستاهين إلا الشيقة ومصلحة كجرته وحقه العبد أيوية حدنا إلهي سبحانه وتعالى أيضا مصلحة أي كجرته أيو كالريبي سب آلهة المشركين أيو رب الريبي سبحانه وتعالى إلهي أشهد إلا عايو أيو الريبي صورته وحي قارسين إيسا شيء محرم الجارسين مرك إلهي أشهد وحلق الشيء يقول لعايو وحي قاريا إني الله سبحانه وتعالى وخالق وذية إني عايا مرك مرحدي أي أرنك قاريو الله سبحانه وتعالى إني عايا وهلك أو قارو وحال لي هاي كجوك سيدا مركا عايينين إذنك مؤمنين سيانا قدعين منكر كوين إلا الله اللي عايو ومنكر وينو وكفر كي مارت الدنب كي أبوين أوين قال نمويتي أبوين مكاسا لليه يعني سيئيسا أرنكا أدعين جوجية مركا عايدة أدمارك تي يعني آد عين إنسان فرحة كقادة بالليل. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه يعني باوح قرآن يترجمان القرآن مركو آيدا فسريه قال المشركون مشركين تي باوحي لهذين أيضا النبي الله عليه يا محمد لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون ربك. يعني هذا الكثير إله يا شيء ذات عين يسوع واتكجوك سن النبي محمد يوحك شوق وذات كنستاقي أما الرب قال عينينا مركز عبد الله بن عباس وحويري فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم مشركين تأسنام تيد إلا عايو أي رب سبحانه وتعالى كريبي أي كنه ييبوا لي يعني ساسو مارت عبد الله بن عباس أي ورنا ياوي سيدو كلا تقتاده أو تابعين تي كم إذا مفسرين تودي سيد عبد الرزاق أو ورنا يو وحولي هي قتاده كان المسلمون يسبون أصنام الكفار مسلمين توحي عايجري أصنام تأيقال هذا كفار مشركين تعابدان فنهوا عنه لذلك إن الله عايان درتي مشركين إن الله عايان درادت بالله وقربوا ليري هعاينين هذا مسلمين تيتين ويان هذا مسلمين تيتين أصنام تاس وحبها كشيقينين هعاينين بالله مركا عايدة أو أه أصنام تقول عاياه سيدا سو شيقنا وحاوية مصلحة كجرته مصلحة أيها كسوغان أو أه يعني وحن إن شركي هنا شيء حمية إلا موجية ومصلحة لذلك وحاوية مفسدة كراجح سن مفسدة أو مصلحة كراجح لمبدا أيها إيمان يسو أو أه إن الله لعاية فساد كوي من يجري الله لعاية سبحانه وتعالى ما يوي سيدا درتيت با مر هدي شيء مصلحة أي هدي مصلحة أديك قوم وقته أي كإيمان يسمى مصلحة داسي مفسدة كوين أي كذا لنا يسوع بلغوا أقولين إن أد مارتي يعني مارتي أد مصلحة داس كهرته بل مصلحة إن أد كهرته الله جاد دوني لغو أمر يا ولي لغو ما أقول مصلحة إن أسميه سيد شيء هو ناسن إن أسميه سيد لغو ما أقول وين أكيد جوك ستاوي لأنه حسكوا بدلية منكر حسكوا بدلية شيء عادين مصلحة أوه يسدي بمنكر حسكوا بدلية وين تسالع علماء وحيوسوا قاتان حديث إمام البخاري في صحيحه وكورنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قلنا عليه الصلاة والسلام وحوليه من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ذنوب تكوه إذا واوين وحوى يقفك إنه والد كيس لبدي سوى والد أو عايو أبيه هو يدي إذا والد كيساء إنه عايو ذنوب تمد أبوين وينبوين أي كم التعيب ورسولك عليه الصلاة والسلام مركزي صحابة الله يارين يعني قف والدك عيني وحيد هذا يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه سلام والد كيس قفك إمارتي أو عيني أقول عنضي يعني وكيف يلعن الرجل والديه سلام أقول عنضي لماذا يسوي والد أو عيني يا بيلان مركزي النبي يري يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه سو مجد قف كلام أبيه عينيا قف كلام أبيه عيني مركزوا أديك أبها عين مركب منكر كان يا كاني أديك كاني سو ما هذا سو أقول نقد سلو كلا حبرت يسمع عيني هاي ذا أبو أدنى عين هاي ذا أنا أسوي جيلو كاني وياه مركب سلا درتي علماء وحيليهن مصلحة مركات أركتو هدي مصلحة أت سمين إساهي مفسد فساد كوين يحمي كوين أي كإيمان يسوع مصلحة أسي وإن لجحراء أنا لسمين ولذلك علماء أقواس هذا بل قارئ مارت كشيجنو يعني مارتي وحوليه هاي محلي له ذا ابن كثير وكلت وحوليه يعني مركو أيضا كور رمي ومن هذا القبيل بوليه أرنتان آيادان إكهب ليس وحوي وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها مصلحة كتنيدير لغتغو فساد وين أو كرتب ما ينا سببت إذا الله غتغو وين يعني وحوليه مثلا الإمام السيوطي أو كلا وحوليه وقد يستدل بها آيادان وحلو دلي شداب ويرلو دلي شداب الأركاء على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خيف من ذلك مفسدة أقوى وكذا وكذا كل فعل مطلوب ترتب على فعله مفسدة أقوى من مفسدة تركه. مركوا قاعدة ومن قواعد الشرع كمدة وآدي أدقي مبذن ويا وحوليه يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير قدتك الله فرض شرط قدتك الله جربة وشيء مطلوب وشيء وناكسن حدينا أمضى سمينينا أي ورق ولا دنبابي كل جود أي دنبابي يعني. مركوا وحوليه أيضا وحل جدا لو دليشنا يا الدليل يوتهاي إن ما ركتي لقد جوك سدو معروف كل فرا منكر كان للريبه إن لقد استاغو وقورما لكن مركي لقد عبصدو مفسدة كوين إني كبلتو منكر كانت ريبه إيسو مفسدة كوين هذا كإيمان إيسو ما أردت فساد كوين هذا كإيمان إيسو لما الريبه إيسو لقد تقيه معروف كانت فرا إيساهي هذه مفساد كوين هذا كإيمان إيسو معروف كوك جوك سن إيسابوني مكاسو قاعدة داس وحويري وحو كذا كل فعل فعل كست فل كست كله أو يعني مطلوبه شرع إلى حد يسل الدوانية إلا سمايه ولم تقوليه ترتب على فعله مفسدة أقوى من مفسدة تركه يعني مفسدة ذاتي فساد كإيمان أيه شيء مطلوبه شرع إلىه سمايسي حديقه كوية فساد كوية وحالقتك وكتقيسة يعني لأجل مفسدة ذات درتي بعد معروف كآدم أفرين منكر كان آدم أريبين ويا ماركتي زمقشر الأوكل يتمركوا في كتابه الكشاف وكقوى الرمي حوليه سب الآلهة إلهياش والعاية وشي حقه وأنا طاع إلهي اللي أقول له هذا سبحانه وتعالى مركوا حوليه فكيف يصح النهي عنه سيبا مركا الله أريبين لليه يلا عاية لأن إن أصنام تشرك يلا عاية يوحي مارت المشركين مارت لعبه يلا شيء وشيء طاعه ويحقه سيبا مركا لو انه ينا يابو لي حديث سيدا آتره هذبو يري وحولي هاي يعني نهي وحال قربة مع سيدا الربا بولي وحال مع سيدا الربا لكن شيء حق سيدا الربية حدا هذا الكا سيدا آتره هذبو لي وحال لي هاي وكو جواب ورقلت رب طاعة علم أنها تكون مفسدة وحبذا شيء طاعة أدو أركيس إنو يهي قال ما رأيتي الأغاني إنو مفسدية يعني ما رأيتي مفسدية كإيمانة فساده كإيمانة مركاسنا فتخرج عن أن تكون طاعة إن الطاعة نقطة مركا أي كبحضة طاعة أو أي ما رأيتي فساده يسكوب الدشبولي مركاس وحويري فيجب النهي عنها مع شيء طاعة إلا السمائيه وإن لا الربا إن لا الربا واجب أن لا سمينه شيء قاس وناج واركيسه فيجب النهي عنها شيء وناج لفتي سب فساد وين وكذا لنا يو ولا الربا المارت لا سمين ماي لأنها معصية بوليها مارت لا طاع طاع معه ومعصية بورنا يا ويا مركز وحويري وحلم ديا كنهي عن المنكر منكر كأول الربا كله شيء منكر بع ما أنت لا سميني منكر كاس بعد ما علينا الربته منكر كيبو حاكر له شيء مثلا شيء معصيب وقف كجرا معصيب يباد ريبيسي معصيب يباد ريبيتان كيدو حاكر له شيء معصية أكبر من ذلك أما الذنب كويني جريمة كوين باكد لتي ذنب كوين أكد شيء يعني تاسو كلو حوليه منكر كأول الريبا ومن أجل الطاعات بولي جاء طاعة إلهي أكتس الغسم يكون أقوى وين بكمتال فإذا علم أنه يؤدي إلى زيادة الشر حديل أجاده منكر كاس أدريبيسو شرك وين بدن إنه جارسين يوم انقلب إلى معصيته شيء أد منكر كأدريبي لهيده معروف كأخيرك معصيبه إسكو بدل يابني ووجب النهي عن ذلك كما يجب النهي عن المنكر سيدا منكر كالله ريبوك له فمعصية هذا اللي الريباية عدو كاوين وكلا مثلا أما كاوود بدن أياد مارت الجق جقيسة تاتابتي ومدي ماشي جوكتور طنبو حسوقو باب أشي إبر كبير مفساد فساد وين بك أنت أظن تبر العين بوح كاوين اسكو تاتابتي أو مارت عدو قاليها ومدي مسلمين تيبو دي قولي بنا يستي عرض قولي بنا يستي يعني مال قولي بنا يستي نب وين وكنسدي وفساد وين وين مركا عديقة تاداس وات خير كوار كيسور لهاي مارت الجهاد في سبيل الله بانجليا أديقوا أن أود أولهين أو مارتي مفسدة كوين يكرر كبنيسو تنوك له معروف خير وجهات في سبيل الله وشيء أقص للذر وتسلام الإسلام ما يش أقص الرئيس إسلامك الجهاد في سبيل الله لكن أدب أوله وناك سماه أوصله خير كجار حداد سبب الشرك وين معصيه النقرة يوحوي مركات لقاقيس إن قعمة لقاقة بتولو ويرادو ورجوج التنفسادة كينيس إن لي يرادو مركة مسألة ذان ومسألة رنتي قاعدة شرعية وين ضدك مسلمين تن إني أدو فهمان أباهن ويا أدو لو فهم أباهن معروف كأد فريسو حدي الشر أي كرة ميسو منكر كوين وكإيمانه معروف كذا ممكن رسكوب الدلال مركا وإنا كجوكسك أيضا علماء الدليشدان وقاعدة عظيمة ويا شوكانيو كالوحوليه وفي هذه الآية دليل على أن الداعي إلى الحق والناهي عن الباطل أيضا وحي دليل أوتهي قفك حق ذاتك أغييري باطل كذاتك كريبي إذا خشي أن يتسبب عن ذلك ما هو أشد منه حدي أو كبقو إنا وكرتب ما يكدل نيسو يعني مار شيء كسيح أو من انتهاك حرم حرموين مار تكو حد قدبك أما قررنتي جاهدي لجاعه حرمات كوحال إلى نفطو كلا مالكو كلا عرضكو كلا دينتو كلا وحسو أن يكرتب ميان وحوليه إيو مخالفة حق حق الله خلافة يكرتب ميسو ووقوع في باطل أشد باطل كسي وين اللي قد عائكرة ميسو كان ترك أولاده فعل كاس خير كأهو آت سمينيسي أو مارت الداعي إلى الحق والنهي إلى الباطل والنهي إلى الدعوة إلى الحق والنهي عن الباطل باطل كل الرئيبو حق ذاتك الله ويارو وان لقدت قيابه ليها إن لقدت قو أي مارت أولى أهبو ليه بل كان واجبا عليه قفكو حبو كن قنا يابو ليه وواجب أرنية مر هذا أركته شيء قاعد سمعين يسوع إني مفسد كون إني كذا لنا يسوع وإنا جوجسا هذا مفسد هذا يعني مصلحة أرك يسوع إن هذا سمعين لأجل مفسد هذا إني أوقات اكتبه الرمى وحوليه شيخ ناصر السعدي كتاب كي سمركو تفسير كجو الرمي وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية آية الوحي دليل أتحي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدوا بغير علم وحي دليل أوته ليه قاعدة شرعية أهو جلته ومارت لقرني وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور وصيلة آد مريسه أرمها أيالو إيغا التي يتوصل إليها يعني مارتي وصيلة وحالي لوش الشيء لأتكو قاريسه أرم كان شيء لأتكو قاريسه بالله في رياء مركزه ليه وأن الوسائل المحرم وسيلة محرم كهنا ولو كان جائزا حبن نقضه وسيلة ذا سمرك هرمت كوبنا جائز بحكون نقضه وحوليه تكون محرم وسيلة ذا سأدم رئيسه مرك هربها كوبنا أنا شيء شرعي كوبنا يهن نقضه حبيب الشيء قاس أو يعني كجارسين يلقيا إنه فسادي هاي وحوليه محرم ونقنية إذا كانت تفضي إلى الشر وصيلة أد مريس هذه شرك وقارسين إيسو وحويه وحوي وشيء حرام بون لقنية مالك قواعد داس قواعد الشرعية قفك الدك المسلمين تأيني برتان آدي آلي مهم أتهيويا ولا تسبوا الذين يدعون مشركين تي آلي هذو ذي إذا كانت عابدين بانا لكرر إنا وحكش يقنو محايا لسهمت ومحايا ما أحن إنا أيدي إيا وحلقش يقن ما لكن هذا يكرر تبميسين الله لعايو ما سمين يسد وكاء مسيساوين عاين يسد وين ولا تصبها عيننا الذين أصنامتي يدعون أي عابديان من دون الله ألا سكدي وكلك فيصب مشركين أي عيان الله الله أي عيان عدوا يعني لأجل اعتداء وظلما عدوا ومفعول له أنكون نصبنين عدوا أي ظلما أي كعيان ظلم أي كعين يوم بغير علم علم الآن أي كعين يوم أي جاهلين أي عين يوم أيها الجهالة أي عينيا مركة طاحة سمينينين أبو ربي لي كذلك زينا لكل أمة عملهم كذلك أي مثل ذلك التزييني عبدين تاس قرحين تاس وآن مشركين تا وقرحين عمل كوذ حنكا وأسنام تبقحان إي وحي عابدين جني أي دفاعين أي قارسي سئنا إلهي عايا سبحانه وتعالى يعني أي جرسي سر مخلوق خالقه ذي معبود كودي إني عايا قرحين تاس أوكله بان زينا قرحني لكل أمة أمت كست كل جد عملهم عمل كودي بانو قرحني مركز عمل كودي دفاعا وباطل كاها أي وناء أركان يعني ما أرثي سلاس بيسميان وي إلا أي مشركين تجارسيين إن رب عيان سبحانه وتعالى إن عيان إيجارسيين وي مركز قفك مرحلة درجة جارنا ومد مركز باطل كذا لجوع عبديه ودرجة أصبح كسر النقري نوي أفمن زينا له سوء عمله فرآه حسنا عمل كودي حمابا وناك لا تسلو قرحيوية ثم إلى ربي مرب جودة أيوة هذه مرجعهم أي رجوعهم نقد كودة الله لأن قنية فينبئهم مركاسه أبا الكودة سيني أو أبا المرينة أو الرمية بما شيء كانوا أي هايين يعملون قوة سمائيه وحي سمائين جنين أعما شيء سمائيين بو ربي سبحانه وتعالى كأبا المرين أو هذه خيرتها هذه شرتها لبضب والله أبا المرينة ياويا وأقسم بالله جهد أيماني لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها وأقسموا مشركين تيوي دارتين بالله الله بيكو دارتين جهد أيمانهم دارتو ذا تاكتي ذا انت أود لا ذا أي كو دارتين محي كو دارنيا لئن جاءتهم هذي أتمادوا آية معجزة خارق العادة هذي أتمادوا نو محمد ولي مادوا ليؤمنون إن الرومينيان لا يؤمنون إن الرومينيان أو الرومينيان بها آيات معجزة إن الرومينيان تاس بكل عرفين قل وحفر النبي محمد قضوا هذا الكاسك الجواب إنما الآيات معجزوين كخارق العادة وحل إرادة عند الله الله أكتي سعي أهذا هذا دارنا وكيني هذا دارنا وعشن أصلا أسكالوية وما يشعركم حائد أغيسيي أنها مؤمنين تيي أنها آيدي إذا جاءت هذي تمادو معجزتي لو كانوا إلا مسلمين توحج على ذين معجزتي ويديستان بإلا السياسي أي مؤمنين أنه قدر مشركين تي والله يقول رميان مركز رب حوليه وما يشعركم حايد وقيسيي أنها آياتي معجزاتي آيدي إذا جاءت هذي تمادو لا يؤمنون أي يؤمنون إن الرمينيان إن الرمينيان محايد أغيسيي يعني آيات كستهدي الله كيرو من رمين أيام بلوجي دوية آيات كستهدي أدولتي ماذا رمين مايا هل كان مركا الله أكور رمي مشركين تا دارتو دي أي دارين جرين أو الله أسماء دي سيكو دارتان أو إليهين هدي نو محمد آيات معجزة خارق العادة أو نو كيرو ورمينينا معنى هذا الكاس وحد مداب إيمانك إن أيق عمتك وهايستان إن أيق هايستانه هذين ربان إيمانك الله إيمان كره إيمان كنا إلهي جعلت سكجرا سبحانه وتعالى مركو وهو الرئيس ما بيجا وحاليري مركو روح كأم في ساعة بيجا أو ديدا أو شكتا إن هذا اللحين آيات معجزة الله كان ينسن أود هذا هاي آيات إخارق العارض معجزوين ك الله بأسكله مركو دونه يعدو دونه ونسيه مركو دونه ونكينا سيدك وشك سيدك بحبال لي مركا لبعض يعني مركا إليهين والرومينينا مؤمنين تنا أي مارك إن الرومينيان أي أهيستان إن الرومينيان يأذن أغيسيه بال لي ساسو كلاب اللغوران وأقسموا وي دارتين بالله الله بكو دارتين جهد أيمانهم يعني جهد الأيمان وحالي لهذا وأشد أشد اليمين بال لهذا أشد الأيمان يعني جهد الأيمان أشدها أيغو أهجاهدين في أيمانهم ويان بارتو بي أي ماركتي تاكتي ذا إدارنا يان ولذلك أي مجاهد وكالو حدي جري إذا حلف الرجل بالله قفك مركو ربي كو دارتو فهو جهد يمينه قفك مركو قفك حدوبة الله كو دارتو تاس أي وحيته جهد يمينه بارتي ستيد حوق بلن وين إلهي كو دارتو والله هداك هذا وجهد الأيمان جهد اليمين إن قوانا يساوي دارتو ذا تاكتو ذا بيكو دارتين يرهدي لئن جاءتهم هدي أتمادو آية معجزة خارق العادة هدي أتمادو ليؤمنون إن الرومينيا أو سيدي أوي ديستين هدي أتمادو إن الرومينيا بها آيات آيات إن الرومينيا يعني مركي سؤال شاس هذا الكاكو دارنيا معنى هيدو معها دادحنون دون أو إيمانك إن الرومينيا أي دبكتاي معها أرمتان وحي أسمينيان واعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد بمارتي عنادهان اكو أرميان كغهر تقيان مركا وعناد يكفر بيسدا أليهين وما أرميان حنوندون مارتي تام أهويا قل وحاتنا مركا نبي محمد أنه آيات معجزة ملكي إنما الآيات آياتك أن وحي يعني مارت إسكاله مارت إنما الآيات آياتك معجزينك عند الله ألا أتيس أمبي أهذين الله ما إسكاله آيات كان عندك لو أشقك لكين استيذر مجرته حدو دانو كيني حدو دانو ومنعين يو الريب ياويا وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أيضا معاني بذن الشيطان مفسرين تو laba macno aan baan ka soo qaadanayna yaani qiraa'ada markii la yiraahdo anna hadan aan marayna qiraa'ada anna hadisa marayna marka anna markaan raahno macnihi wuxuu noqonayaa wama khitaabka dadka la hadlay muqaatabiinta la hadlayo wa mu'miniinta ka dhigeyna wama yushirukum mahaidin ogeysiyay mu'miniintiyay annaha ayati oo mu'jisadii ay waydiisteen إذا جاءت حديث ماذا لا يؤمنون أي يؤمنون إن الرومين مركا يعني لا ذا سوى تي صلاة إذي جرين علماء أما مزيدة للتأكيد ولا ذا زائدة إذي رهذا قرآن كان أسلوبك إن لا ذا يعني صلاة لقد قاه ويكون بذنتهي قرآن كان يكون بذنتهي وحكم إذا عيد في سورة العراف كجرته يعني مارت الله مركو شيطان كالله من إبليس كالله من يسجود مركو ديذي ربيري ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ألا تسجد يعني أن تسجد بلوجهنا إن سجود محكو ديذي وين معناها أصبح كمدا وحلم إذا آيات في سورة الأنبياء كجلت أوكلة وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون أي أنهم يرجعون وين لا ذا السلال إله ذا أما مزيدة للتأكيد إن يصور نقون إياه يعني إن يصور نقضان أي حرام قول الله لأي وإلهي أدونك كبابي إن أدونك كسو الله تان وحبا عيما مركا أنهم يرجعون وين سلاس بحرام إن يصور نقضان بحرام وين مركا معناها إن أنراهنه لا ذا السلال كبقنه ويعني ما رتقه سلا آن مرنه خطاب كان اللي قدقه دك مؤمنين تحي لأن مؤمنين توحي آدو جعلائه معجزة أي ويديستان أي ويديستان مشركين ته إنه إلهي نبي محمد سيئه سبب كان يوصل إسلامان ومؤمنين يقول نقدان مركز ربي يري وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بمعنى يؤمنون إن الرومين ينحي بالأغيسيي معناها ومعنى مارتي ونأكسل ويان علماء يكون فسران معنى بعض العلماء يكون فسران أن هذا لفتيد النبي وحرفك أحيد ما هي ayadoo isugu wada taba maarta lacalla laga dhiga annada bimaana lacalla ayaa laga dhiga beelin oo yaacsi ibn jariir at-tabari oo kaleeto oo warinayo oo ash'aar fara badan oo maarta carabta ka keenayo hadalla isticmaali jireen buu keenay macnaheedu marka waxa weey wama yush'irukum mu'minin tiy mahaidin ogeysiye annaha lacallaha waxay lacallaha waxay mudanta aayati إذا جاءت هذه التماده لا يؤمنون إن من الرومانين بيبا مذيه أي آيات إسان رومانين مذيه محايد نغيسيه ويا مركا إيمان كطلب إسان إن إسان الرومان باب الله أركابه مركا لعلها يعني أنها بمعنى لعلها إن لقبقه وأسلوب أي عربت استعماشه ويا وكسو قولنا ابن جرير الطبري إني عربت أورنجرتي اذهب إلى سوقي أنك تشتري لنا شيئا هبلوا سوق آت أنك تشتري لنا شيئا يعني وحي أجي إذن لعلك تشتري لنا شيئا سوق آد إنا ذو حناص وقد درتي أنك ذو معنى لعلك وكلا إكدقى ينبغي مركو أسلوب كاسنا وأسلوب ماركتي عربي أه أو فسيحة أو اللي يقال نويا مركو وما يشعركم حائد وغيسي أنها إذا جاءت حدي آيدي تمادو يؤمن لا يؤمنون أي يؤمنون إن الرومينيا حائد وغيسي ما أقدينه مر مين دون لأن إيمانك إله به أستو قفكو دورون السياوية آيات كاستهدئ اتمادنا ودد كاس الرومين مايا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيان يعمهون ونقلب وانقدنينا وانرغينا أفئدتهم قلوبه وذلابه وذبا بدلينا وأبصارهم أرقوذين أوان جيدينينا أوان قدينينا كما لم يؤمنوا سديسا أرمين به يعني بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وحي النبي محمد قوسوا الدجيي وقرآن كيا أول مرة مركي أغوه سديسا أرمين أيام جيدينينا ويا ونذرهم وأن كتقينا في طغيانهم أي في ضلالهم بادئوا ذا كفروا ذا دحذت أيام قتجينا يعمهون أيقوا ورسنا يعني متحيرين يترددون متحيرين أيقوا مارت ورسن أو مارت باطل كوري كفر كل حور رسن بانو قتجينا أبو رب لي سبحانه وتعالى مركوا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا معناها وحوي ما دام النبي محمد إلهي أصدري oo inay rumeyaan la amray quraanka inay rumeyaan la amray markay diideen ay ka hor yimaadeen allah qalbigooda buu xaqiiqo jeediyay aragoodi buu xaqiiqo jeediyay saas weeyaan laana waxa weeye falamma zaagu azaga allah qulubahum oo kalaw markay xaq ka leexdeen rabbi qalbigoodi waa jeediyay weeyaan wa nuqallibu wan gidineena afidatahum qulubiyashoodi baan gidineena anil haqqi haqqan ka gidineena يعني حقا كجيديني ناويا مركاس يسن حقا بمرنا فهمين نويا وأبصارهم أرقو ذي بان جيديني نايو حقا بان كجيديني ناويا أرقو ذينا إنا حقا كو أركان أيا كجيديني سنة درتت فلا يؤمنون مروا مين ياويا كما لم يؤمنوا سدينا أرمين به قرآن كسدين أرمين يعني بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات آيات في نبي محمد رسول الدجي سيدين أرمين أول مرة مركب أبوه الرئيس سيدين أرمين مركب خرائب النبي تكذيب كله ريمادي بينهم بي كله ريمادي سلا درتد بمركب قلب قوذين حق أجيد النوية ونذرهم وأن كتقينا أي نتركهم في طغيانهم أي في ضلالهم بادئوا ذا دحل إذا أيان أجتقينا معناها في ضلالهم في طغيانهم اللي مبصروا أو العالي يقتاد أي كفصر يويا عبد الله بن عباس يسدي وحكوف سران في طغيانهم أي في كفرهم قال لماذا وضع نقطة جيناوي واسكو معناه ويا يعم هنا أيقو أقوى ورسن ومترددين ومارت متحيرين أيانو كقتقنا ساس رب لي سبحانه وتعالى مرك في طغيانهم يعم هون أعمى شوكل وحكوف سران أي يلعبون أيقو أقوى عيار أيقو كوف سري عبد الله بن عباس مجاهد وغيرهما وحكوف سلام في طغيانهم أي في كفرهم يترددون أي لو مارت ورسن أو كل حد قدوم أي أن كفر يوجد احتجي نابو ربي لي ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولو أننا أنه الله بأورني سبحانه وتعالى أنه نزلنا هدان دجين لهين إليهم مشركين تهدان أسود دجين لهين الملائكة الملائكة أسود دجين لهين وملائكة انتي أركان أي رهدان نو محمد ورسول إلهي الرمية مشركين تي كله لهين وكلمهم أي لهب لهين مشركين تي الموتى دك بنتي بعد إحيائنا إليهم مركا صون ولي ندبدي أي دك أمواد أهاية بنتي قرنيين أي لحظ لانو يرهدان دك يقينين وبنتي انت الله صون ولي أي يرهدان ورنكا نبي محمد بل يرهدان ورسول الله رب صادر صدر رمية به لهاية وحشرنا عن كل من لحين عليهم دشودا كل شيء شيء كست كل جينا عن كل من لهين قبلا أي أفواجا كح كح أيقو أه عن كل من لهين أيقو كح كح شيء كست كل جي أو إلهي أو أبوري أيقو كح كح أنت الله صو كل مي الله كانوا أو أي رهدان نبي محمد ورسول إلهي الرمية سدى صحبين ليين لها ما كانوا معي هذين ما أين مارتي ما أهادين ليؤمنوا كوى الرمية مشركين تاسي معي الرميين الله سبحانه وتعالى إلا أن يشاء الله الله إنه دون موي ولكن نسي أكثرهم ذاتك بدن كودو يجهلون وك جاهليهن أرن كاسي جاهل بكيه مرك هلكا وحويان يعني الله سبحانه وتعالى ما دام أدوم ذي سوء قرني آيات دام حكذا ورميا ذات كان رب سبحانه وتعالى أو كفر أو كحكومي أي مشركين تاء أو مؤمنين تاء جعليهن أن يسوء إسلامان إنيسن قيمتي ربي أو أقول تلقى لي إنيسن إسلامين إنيسن مرنا إيمان قادنين معجزات كستئي آيات كستح الله كينو معجزات كبال التريو وحاليري ملائكو إنا أتماد ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ولو أننا نزلنا هدان الدجين لهم إليهم أيها أنسوا الدجين لهم الملائكة ملائكة هدان أنسوا الدجين لهم لأن أيها عدسان جرين وحيدي جرين نبي محمد ما ملك لهم ما ملائك لاتماده يعني ما رتأكم مرخاتك عظم ما يمادان وكسر عن سب الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان وكلية وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعطوا عتوا كبيرا حديث لولا أنزل علينا الملائكة ملائك ما نلقسوا الدجية ونبي محمد والرسول إلهية حنوش التي ساسي ديجري في سورة الإسراء وكلو حولية وحي أورنجري أو تأتي بالله والملائكة قبيلة بين ملائكة إلهي لحموا أما مارت ربي نوكين أنا أرقني إلهي سيأكور مين أما ملائكتي كان أنا رجل من دها صارني مرك الله حولي ملائكة هدين لقسوا الدجين لها وقالوا كيني لها أي أرك لها يين وملائكتو مرك أيديه لها يد كمرخاتك إلهي نبي محمد والرسول إلهي وكلمهم الموتى معجزة لبادوا تذكي بنتي أي لها اللان وكلمهم مشركين تأي لها اللان الموتى تذكي بنتي معنى دوامة يعني ذاتك بنتي يقانين أهل كوذي يا أقرب ذوذي أبياشو انت قبورت لغسو نولي لغسو سارو لو كانوا اللي يرهدو أيها أي قرانو يرهدان نبي محمد ورسول إله سو معجزة عجيبة ما حديث تائد على هيدنا وحشرنا عليهم كل شيء ومعجزة سدحاد ويا معجزة سدحاد ويا وحشرنا عن كل منا عليهم دشودا كل شيء شيء كست كل جينا عن أز أكل من نون أكينه يعني وح الله وح ربي أبو ري سبحانه وتعالى أمره أو إذل إلهي سبحانه وتعالى وظهرته وذكره هذي جنيهين هذي جماداتهين هذي حيواناتهين انتهرته وذلك كينه أي كمر خاتك عن إلهان والرسول كان رسول إلهي والنبي الله محمد بال إلهان القرآن كان ربي بكسه دجيه هذا الكاس هذي كوي رهدان انت اي ما دق قلوا البالوك هنا وحشرنا عليهم لوك وكل ميو كل شيء شيء كستكله قبلا ما كانوا ليؤمنوا كوار رمية ما اينا ماهان مرنا مر رمية لان قلبي قد الهي على سبحانه وتعالى ايمان مرنا لقبا يعني انت سمع جزاء قف اركي انا مرنا الرميني منويا ايمان مرنا لقيه لماذا مرك قبلا مرك الاخر يوم قراءة وقراءة الجمهور لإله ذا قبل وحال لإله ذا يعني وجمع قبيل قبيل قبل بالغ جمعية قبيل قبل بالغ جمعينه سيدا مثل الرغيف كميستو كليت الرغف لغ جمعية رغف بالغ جمعينه قضيب أشو كليت قضب بالغ جمعية فعيل فعل لغ جمعية وهي وزكاة هي لإله ذا مركة هذا سيدا تلاهدين معنيه ذو حوية يعني أي أفواجا قبيلا قبيلا بالوجينا أيغو كوحا كوحا الله كينوي وحشرنا أنكل منا عليهم دشودا كل شيء شيء كست كله قبلا يعني كوحا كوحا أنكل منا قلوا البمركي ذو الله كيني مرخاتي كعضو جن هديهين حيوانات شمبرة هديهين وحو البابا الله كيني مرخاتي كعان معناها يعني قراءة مرك الأخرين سداس معنيه ذي النقون قراءة سوى قراءة الجمهور باني نافع ابن عامر باوحي أخريان كريا يعني قبلا بأخريان قاف كل هوسد بعد الله فتحيه وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أي أخريان لبدا اسمك قبلا ليرهدنا معنيه ذو حوية أي يعني ما مقابلة ومعاينة وحشرنا أن كل منه كل شيء شيء كستكله عليهم تشهد أن كل منه قبلا سعدانا أي أركيان هرتو ذلكينوية ما كانوا ليؤمنوا كوار رمية ما أي نقضين مر رميينوية إلا أن يشاء الله إله إنه دونموية لأن هداية إيهانونك إيمانك وحاوي وفي مشيئة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى مشي أبي سأيو كسغي هاي قفوا سرب الله دورين إيمان اسكما قادن كرو هداية ما قادن كرو مركا هداية إيجا عنتو ذكو مجر تمركا إليهين يعني لئن جاءتم آية ليؤمنن بها هذا الكاس إليهين ما هنوك إنو قعنتو ذكو جروي هداية إله بأسكله إلا أن يشاء الله إله إنو دونم ويسك الإيمان علماء إيمان كراوي ولكن أكثرهم تتكبر كودو يجهلون كو جاهل ويانو وحي كجاهليهين يعني ما رأيت إيمانك إنه مشيئة الإله كحرينها أي ذاتك بذنك كجاهليهين وحي كجاهليهين خوارق العادة إي آيات كمعجزات كل لي ماذا إنا بيد الله سبحانه وتعالى كسوغنتهي وسنبي الله محمد يعم بيضع جيب كودو إيسان ككين سنكرين أي ذاتك كجاهليهين ويان مركا يعني ذاتك مرنا إنين الرمينين بو رب نوشيه قرآن كان رب نوشيه ذاتك كلمة العذاب كو حق نغطا مرنا مر رمينين معجزك تدين لك سيد الله في سورة يونس وكلية إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم سو مجد يعني ذاتك كلمة العذاب كو حق نغطا أهل النار كإلهي أكبر ومشركين تعا مرنا مر رمينين لقى من يابين إيمان لي ماذا معجزك استبحى وتماده خارق العادة كستح الله كينو مر مين أيام حتى يروا العذاب الأليم إلى عذابك إبداح أي سارة مركز إيمان لا إيمانين إيمان كاسنا وقت كاس إيمان وحطع ما أهويا إيمان وحطر أي ما أهوي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وكذلك أي مثل ذلك الجعل يلي داس والنبي الله محمد أي كما جعلنا لك أعداء الوين سيدان أذيع على وقوق سميني ومشركين في على وأن كاقدقني دعوة هذا هي الدين تاري توحيد كأرورة الدين يكاهر إيمان يو سيداس أوكله بان جعلنا يلمي لكل النبي النبي كستا كله عدوا عدو بان يلم شياطين الإنسي إنسي شياطين تيسي والجن جن شياطين تيسا بان عدو أقدقني ورب لي سبحانه وتعالى شياطين الإنس والجن قاسوا يوحي أو وحيون أو وسواسين بعضهم قاركود إلى بعض قارك كلاه أو وحيون أو كو وسواسين زخرف القول هذا الكيس اللي قرحيي أي كو وسواسين غرورا لأجل غرور كذا درتيبنا أي كو وسواسين ويا إن كبيانو يعني حق دافسيان آخر ذو دافسيان درتيب أي مارة تصدى وسواسينيان ووحيون ياوي ولو شاء ربك ربقاق حدو دوني لها نو محمد يعني إنين أنبياء إلهي عدو النقر دعوة ذو كفر إيمان حدو رب دوني لها ما فعلوه ما أي سميين أرنكاس وأنبياء كمهر يمادين لكن ربي با دوني إن أنبياء إلا علي تمان اللد قال لما كل كفدرت مكتك وفرح كقاد إيه وما يفترون والذي يفترونه وحي أبو رنيان أو كذب كإله كبر أبو رنيان إيه أيها فرح إسكا قاد إسكو دابا للي ياويا مرك هل كان الله آيدا وحكو شيقي إن يعني نبي كستا كله يعني آيد وتصلية وهرت وقلب قبول جنوي نبي الله محمد بأي الله دجينيا بين انت ذاتكي سأي بينيين ما وحال ليه أذيك النبي اللي بينيا أمه الرئيس أنبياء كاه الرئيس أذيك خاتم الأنبياء باتان نبي يرسي رسول الله قبو خاتمي وضد بيسا ذاتك كاه الرئيس إذن ندول بابا عدو بولها ومجرمين تذاتك مجرمين تكمدا شياطين الإنس والجن أي عداوه ولا لعو اللي تمجري أذيك أنا أيجي بات كمتاي مرك أنبياء داس وي صبرين أذيك أنا صبر بالليه ساسا لوجي داوي أذيك أنا صبرت على قرر وكذلك سلاس أوكله أي كما جعلنا لك أعداء سلان أذيك النبي محمد عداوك ويالني بان جعلنا يالني لكل النبي النبي كستكله عدوا عدوا ميالني شياطين الإنس والجن جن إي إنس شيطان مذولا أي أن عدو أقدقني مركا يعني شياطين الإنس عدوا تاسا كبدلني ناويا عدوا تاسا مفعول بيقا أي أن كبدلني نا بحاجة إن مفعول الثاني اللي قدقه او جعل ذا لمفعول قادنا يساي مفعول كيدين لبادين لقد ديقان ويجي تا شياطين ذا إن ليرا ذا لبادين عرابات بويجي لان ويا marka waxay la mid tahay marka aayadka Allah Qur'aanka uu ku leeyahay sida fi suurati Fatir oo kaleeto waa tasliyawi wa in yukadibuka faqad kudibat rusulun min qablik hadii adiga ay ku beeniyeen rasuul yani ma aragta rasuul ka fariisaba la beeniyawi fi suurati Fusilat Allah wuxuu leeyahay ma yuqalu laka illa ma qad qila lil rusul adiga lagu oran maayo ila rusulshii hore wixii loo yiri un baa lagu leeyahay weeyaan marka rasuul ilaahi uu soo diro ma jiro ilaa cadaawadu ilaahi u sameeyay subxaanahu wa ta'aala dad ka hortago oo shayaadinul insi wal jinni ah ayaa jiray walidalka xadiithka bukhari ku yaalay fi sahih al bukhari ku sugnaa oo badal wixiga markuu ka hadlayay xadiithu waraqat ibn nawfal markii nabiyullaahi maxamed wixiga lagu bilaabay xaajkiisi khadiija radiyallahu anha واتي النبي وضي عليه الصلاة والسلام أي أقيس منك إن أذير كيده ورقة ابن نوفل ليراده أي أقيس مركو النبي ورئيستي أو ورمن إن كتبتي هورا نصارى وحقيقي نبوها أو ديني هورا وحكا آخر استيبوها مركو نجي استيقصد يسيبو حكويري أسوى النبي وشيغي مركا النبي والجعليه عليه الصلاة والسلام قريش وحيو تقانا صادق الأنين يعني ما أردت منك أمانة لو ديبتو آمنك رولوغ أهوان أكسن ودبك أوفي عم أيوة إن كان لو وحيوني ما أردت لو وحيونينا وحو نغضي كاذب يصاحر يمجنون ونغضي مركو ددك حق إلا در يا ما هنك نبي الله محمد إسعان تسو رمعين دقال لمين لعما ويجع لاي وحو كويري مركا يعني حضلك حضل آدو عجب بذن ورقة كويري وحو يري إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا نبي محمد وحالك من قفل ما دمجره illa wala la wala la culaysan marka waa lagu culaysan waa lagu la dagaalami marka yaani ma aratay ila oo yiraahda qoomkayga aw mukhrijiyahu ma makay iga saarayaan ma magaalada iga bixin doonaan oo nabiga qariib sada alayhi salatu wasalam yaani saaso kale uu ku yiraahdo marka waxa way yaani dul qaada way sabir baa loo jeedaa nabiga alayhi salatu wasalam marka shayatinul insi wal jinni ayaa la yiraahda shayatinul jinni wal insi yaani culimada waxay jinnigu inuu shayaatiin leeyahay insuguna shayaatiin uu leeyahay ayuu almaaratay yaani allah quraanka uu noogu sheegay shayaatiinul insi wal jinn walidalika hadithu hajiro yaani sanadkiisu oo maarka xasan li geyrihi yahay hadithu abi dharr radiyallahu anhu ayaa wuxuu leeyahay abu dharr qala li rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka ayaa wuxuu ugu yiri ya aba dharr تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن أبو ذر وحاد إلهي كما قنقشا شرط شيطان الإنس والجن جني إنس شرطه ذا شياطين توذا شرطه ذا الله كما قنقل بغيره مكاسا قريب سديمه قلت يا رسول الله وللإنس شياطين جني وابوغا شيطان وليه حي وإنس وما شيطان بوليه مكاسا نبي يري نعم شيطان وليه حي بغيري jinni ga insigu sido sheeydaan u leeyahay jinnigu soo u leeyahay ba insiguna sheeydaan oo u leeyahay weeyaan marka sheeydaan arabta waxay sheeydaan ku magacowdaa arabta sheeydaan waxay yiraahdaan yaani kullu mutamarridin ay sheeydaan ku tilmaamaan weeyaan sheeydaan ku tilmaam sawaa kan min aljinn aw min alins jinni insi ka warba ka min noqdo kullu mutamarrid waxa uu qaanan key malax adag oo idil oo kal kalafsan oo sheeydaan bay arabta u taqaanaa weeyaan marka dadka xaq ka hor yimaado oo idil ayaa shayaatiin jin wal ins ayaa loo jeedaa weeyaan dadkaas baa loo jeedaa walidalika Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay fi surati al-furqan aydan ayad lamida boo noogu sheegay wuxuu leeyahay wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira shayaatiin al-ins wal jinni gaahi wa kuwa mujrimin taway dambiilayaasha ah weeyaan kuwaas loo jeedaa shayaatiin al-ins wal jinni gaaso yuhi wahyoonayo oo wahyoonayo بعضهم قاركود إلى بعض قارك كلا وحيونيو زخرف القول هذا الكيس اللي قرحيه وحيوني غرورا لأجل غرور كلا درتد أو كذين يدرت يدنا أي هو وحيوني ويا يعني كلا أو حق يعني آخر ذو سجنا يا أي هو وحيودان ويا مركا وحي هل كان معنى الوسوسة لوجيا ووسواسينوي حقي بيكور استاقيا باطل كي بيؤست التزينين أن أقر حنيا سلاسو كربا اللوجينا يعني تاسي السميان ويا لأنه أرك الدورنا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم إلهي لي سبحانه وتعالى سلسورة نحن إذا نكو أركينا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم إنا إذن لدوذان درتين أي شياطين تأوليين وذوقوح يتاويا مركز زخرف القول هذا الكيس اللي قرحيي أيا لوجي ذاوي هذا الكيس اللي قرحيي يا الله تتو سياسي آخر ذي سقفك اللو سيجيه أي شياطين الإنس والجن أي سمين أيام ويا ولو شاء ربك ربك قاعد هدو دوني لها نبي محمد ما فعلوه يعني وام حوحوس ربك قاعد دوني لها يعني ولو شاء ربك هدو ربك قاعد دوني لها عدم وقوع ما تقدم ذكره يعني مفعول بيه واسكق أيها ولو شاء ربك وحو ربي المشيئة سيكون عليه حدي ربي أو دوني لها وحا أي سميين أو عدو تنين ماذا أدي قال له عدو ويستاء يعني زخرف القول غرورا أو ضدك أي قاركوت قاركك الأوح يودانا حدونا ربي دوني لحين ما فعلوه أرن كما سميين كما هو يمادين يعني ما ارتوس وسئي وحلا مذن لم يمادين ما أنا سميين لكن إلهي بادونا سبحانه وتعالى ساسوية كل فذرهم كتك يعني وقضاها إلهي يقدر كيسو شيئا نكود عيوني فذرهم كتك مركز نبي محمد يلعب في خوضهم فذرهم كتك وما يفترون به فذرهم كتك وفراها كقات وما يفترون ماذا هذه أن موصولة كدقنه أي ما الذي يفترونه عيدك مركز وقعين يفترونه ذا سويا وحا أي بين أبو رميان إي أيها فراها كقات أما إن ماذا مارت الموصولة مارت لقبك مصدريا وجهدا فذرهم كتك وما يفترون أي وافترائهم أيجا يفترفوا هذا اسكت قويا بين أبورتك إلهي كوب بين أبورتان ولد بوليه مارت بين أنت أي حق بينيان شرك أي سميان وحاصوا إذن وافتراء على الله ويا فراها كقادوي ولتسغى وحن كلا صدا يعني مارت عن ويلنا يعني وحويان وحنكو عطفينا غرورا تاسن كو عطفينا وي يوحي بعضهم الى بعض الزخرف القول غرورا محي اوو وحيودان او وسواسيان شياطين تا قاركو قارك كلو او وسواسيا غرورا لاجل غرور سما اي ولتسغى اني تكرار عيسو اي او تكرار عيسو اليه الى القول المزخرف هذا الكلام القرحيي اني او تكرار عيسو اسو يعني ما رأتي حق يسوسه ويعطه أفئدة الذين كوي قلوبه ذي لا يؤمنون عن الرمينين بالآخرة عن رمينين الآخر ما أنت آخر عن رمينين إي وليرضوه إن يزخرف القول كاس أي كل راض النقضان النفط والراض وغى النقضان وليقترفوا إي وليقترفوا إن يكسبان ما شيء هم أيغبا مختلفون قوة كسبنا يهاي وحي كسبنا يهنا إنا كسبنا معناها زخرف القول غرورا تاس يعني إنا غرور كلي أرنتو أحين كذا كلي إيسان أحين وحي على بدن أي جفتو سدات كاس مركي حضل كباطل كاللوق ورحيو بكتو ذا أي أوراري عيسو أي أسو جيستان لأن بني آدم كا وحلوق القرحياء وباطل كا وأنه قليه شهواتك وأنه قليه وجعليه شمارت شبهاتك وجعليها شكوكتو اسك جعليها وحمانت النفطة اسك جعل حمانت النفطة جعل مارك إنا او دكرار عيسو قلوبتو دي بدك عن آخر الرميسنين او يكراد النقضان وليب وحسد الله يالي وحي كسبنا إنا أدوك كشقيستان وحمية درتي تلاسو ربي لي ولتسغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولتسغى إنا دكرار عيسو درتي يعني يقول لك رأي عيسو إليه ضميرك وحاو علينينا إلى زخرف القول بلوجينا زخرف القول كاس إن يقول لك رأي عيسو لأن الإصغاء أسأل أهم حق اللغة وحالي إلى هذا الميل بلغو مقعابة وحاط أورا نيسا مركاد ويل كربتو يعني ما أرتو حكو لحجيرو إنا ميل اسفو كنتو وحير يكو هران وحال ليه هاي يعني أصغيت الإناء إذا أملته ليجتمع ما فيه بدهان يعني ويل كيبان سول مارت سول لحيي سي وحي كل حجري اي ميل اغو كل ما مركوا اي لشي والميل بالي لها وحاق ارم يسا مثلا حدقها مركي دعيان سغط النجوم بادي سغط النجوم اذا مالت للغروب مركي عدة ادواته يقول لي حتى اني دعوه حدقوه اي دعان ادواتان بالي لها سغط النجوم مركا هدوه تكرار عينا تكتالي بات سول لحين يسا قد مارتي قلبك انو قلو درتي قلوبك بات تنكوذ وجيديني ولتصغى إني بكرار عيسي آدو مغشو إليه هذا الكال قرحيي أفئدة الذين دكي قلوبته دي لا يؤمنون عن رمينين بالآخرة آخر عن رميسنين يعني دكي قلنا كرار عيني باطل كالسلية دبا وحق باطل كأنه حقنا مارته وكو أدجيه وذكر قيام الرميسنين ويا قفوا بكو آخر الرميسيه باطل كمد النقلون أي النقل من نقون أيوه أجل عسل من نقون أيوه وليرضوه إني باطل كي كراد النقضان مزخرف كي شيء إلا قرحي نفتو ذا أيوه كراد النقضان لأن قلبي جيبا مارته جعل هذا سوما قلبي جيبا بكرار عي نفتو ذا المركة الرادي لك ذا نقون أيوه وليقترفوا إني كسبدان ما شيهم أيهوبا مقترفونك وكسبنا يأيهين مرك على الاقتراف وحال إلى هذا وعلى اكتساب وبال إلى هذا على اكتساب كسب شذوي عبد الله بن عباس وحودي يجري وليكتسبوا ما هم مكتسبون أي كفسرة وحي كسبين جرين إن كسبان درتيد يعني قدام بقيئة بنت إله القبان أبورتها لأن على الاقتراف وحال إلى هذا على اكتساب كسب شذوي إلى هذا وحد أرني اقترف فلان مالا إذا اكتسبه بال إلى هذا هبل مال بو كسبضي بعد أرن وشقيستي ويا وكسبضي ويا وليقترفوا إني كسبضان وشقيستان ما شيهم أيهوبا مقترفونك وكسبنا إيهاي وحي كسبنا إيهان الذنوب إيه معاسي إيه شركة إني كسبضان درتين أي زخرف القول غرورا أي قدك رارعين أيام ويا هذا وبالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.